ولد بحوره. واتهم الأقدار، واتهم اذهب اذهب اذهب اذهب إذا يوما مللت مني اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب إذا يوما مللت مني واتهم الأقدار واتهمني أما أنا فإني سأكتفي بدمعتي بدمعتي واحفظني أما أنا فإني سأكتفي بدمعتي بدمعتي وحزني فالصمت كبرياء والحزن كبرياء فالصمت كبرياء والحزن كبرياء اذهب إذا أتعبك البقاء تشاء فأنت في حياتي الهواء فعد إلى قلبي متى تشاء فأنت في حياتي الهواء ذات يوم لا بد حياتي.